بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقصد القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الباب وبهذه الفصول التي عقدها داخل هذا الباب هو التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شمائله، أي نعرف النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من شمائله. فإن هذه الشمائل تدل على أن هذا مصطفى من عند الله، أن هذا مختار من عند الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك شمائله. وقد سبق أن ذكرنا في بعض الدروس السابقة قصة أبي سفيان مع هرقل، لما سأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لا يكذب وأنه لا يخون وأنه لا يغدر وأنه يعني فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخصال الحميدة والشمائل المحمدية، فقال له لئن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين. يعني استدل هرقل بخصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله على أنه فعلا رسول الله. هذا قصد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، ولذلك كان تأليفه يعني فريدا من نوعه. ناس كتبوا في الشمائل وكتبوا في السير، ولكن أسلوب السير يعني كان معينا وأسلوب الشمائل كذلك كان معينا، ولكنه مزج بين الاثنين بمعنى أنه ينتقي من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقف التي تناسب مع ذلك الخلق الذي يتحدث عنه. فنحن نتحدث عن خلق الشفقة والرحمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشفق على أمته، رحيم بها. إذن هنا شمائل، ثم أتى بأمثلة من حياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف أطوارها. إن أتى بأمثلة تدل على هذه الشفقة وتدل على هذا الخلق من خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا مثلا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم الخير الذي هو الاستياك، والسواك مطهرات للفم ومرضات للرب، ولكن في الوقت نفسه لا يريد أن يشق عليهم، أي لا يريد أن يفرض عليهم شيئا يعني يمارسونه عند كل وضوء وعند كل صلاة، يعني في الصباح والمساء. معنى هذا الترغيب، معنى الحديث الترغيب في استعمال السواك من دون فرض، من دون أن يكون فرضا. فكلمة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة دليل على أن السواك فيه خير كثير. من ذلك مثلا شفقته صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تسمع ولدها وهو يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيتجوز في الصلاة يعني مخافة أن يشق على أم الطفل. ومنها كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش وكذبته القبائل المحيطة بمكة، فكذبه بن عبد الجليل يعني أهل الطائف سادة الثقيف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مهموما محزونا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلغ قرن المنازل، مكان قرن المنازل، لم يستفق له في قرن المنازل، يعني صلى الله عليه وسلم مذهولا ومهموما ومغموما بهذا الرد الصعب، بهذا الرد الذي لم يستسغه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له أهلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بخلق حسن، فكيف عامله بخلق سيء؟ ولهذا كان هذا اليوم أشد على الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم أحد الذي كسرت فيه رباعيته وسج فيه وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إن لاحظ مثلا قاضي عياض رحمه الله تعالى يتكلم عن الشفقة والرحمة، فجاء بهذا الحديث، هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يختار أيسر الأمور. لماذا يختار أيسر الأمور؟ أي شفقة بأمته ورحمة بها. طبعا الأمور هناك الأشد وهناك الأيسر أو الأسهل، وهناك ما دون ذلك وهو ما كان إثما. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر إثما كان أبعد الناس منه. إذن في حالة الاختيار أنت مخير بين أمر صعب وبين أمر سهل، ماذا تختار؟ الأمر السهل، الأمر الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأمر الأيسر. لماذا؟ رحمة بأمته. وهذا النهج إذا عرفته من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ لا تقول كما يقول البعض: أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على ابن أبي، أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في تحكيم أسرى بدر، أخطأ. هذه العبارات التي لا تليق أن يقولها يعني متقافون أو متفقهون أو صاحب علم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم الخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم. يقول العلماء: معصوم ابتداء ومعصوم انتهاء. معصوم ابتداء فهو صلى الله عليه وسلم مشرعا، ومعصوم انتهاء إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واختار أمرا مباحا، شيء أمرا غير مباح، واختار أمرا مباحا فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد غير ذلك يعني يقوم هذا الأمر ويصححه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختار أمرا مباحا يعني ماشي خطأ. إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء ماشي معنى هذا أنه أخطأ، خير فإما منان بعد وإما يعني بأمر من القرآن، خير ابتداء من القرآن الكريم. ما الذي تظن أنه سيختاره صلى الله عليه وسلم؟ عندما يخير بين الفداء وبين أن يسخن في الأرض، أن يقتل الأسرى واحدا تلو الآخر، طبعا سيختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفداء، أي ما هو الأيسر والأفيد. وأيسر بالنسبة للمشركين لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد بهم وأن يعني يتوب عليهم، والأفيد للمؤمنين حيث يأخذون منهم الفداء وينتفعون به وهم في حاجة وفي أمس الحاجة إلى هذا المال الذي سيأخذونه في مقابل إطلاق سرح هؤلاء الناس. إذن هذا هو المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وخلقه الله عز وجل عليه. الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار له هذا النهج. خير بين أن يستغفر لابن أبي ولا يستغفر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن لا يستغفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشفقا، لم يكن رحيما، اختار الاستغفار. وقال: ولو علمت أنه إن زدت على 70 لغفر الله لزدت. إن استغفر لهم 70 مرة استغفر لهم، أو لا استغفر، إن استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنني إن زدت على 70 لغفر لزدت. رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحمة بماذا؟ رحمة بأمته وشفقة عليه. أعرف يعني مزيان هذا النهج: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهو يعني ينفعك على فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فهم مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، في قسمة الغنائم، في الأخذ بيد الضال، في الأخذ بيد المحتاج، في الاستجابة للعبد والأمة والقريب والصغير والكبير، في بشاشته صلى الله عليه وسلم في وجه الأعداء، في يعني كل مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم تخضع لهذا الميزان. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. أيضا مما يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم أنه يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، يعني حتى لا يسأموا، يعني حتى لا يملوا. وابن سعود حدث بهذا الحديث في الكوفة لما بعث إلى هناك من أجل أن يفقه الناس في دين الله عز وجل. كان ابن مسعود كما تعرفون من أوائل من أسلم ومن أوائل من جهر بالقرآن في مكة ومن أوائل من حفظ القرآن الكريم، فاختير ليكون داعية في العراق، اختير سعد بن أبي وقاص ليكون قائدا، واختير عبد الله بن مسعود ليكون عالما مربيا ومعلما. فلما حدث الناس وسمعوا إلى كلامه وحلاوة كلامه وطلاوة كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا له: وددنا لو حدثتنا كل يومين، وددنا لو حدثتنا كل يوم. يعني هم فيهم الشغف الكبير للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديث ابن مسعود في جميع المجالات، لأن ابن مسعود عندما يتحدث عن الحديث أو يتحدث عن الفقه أو يتحدث عن السيرة كان كلامه كله مفيدا. عندما يتحدث مثلا عما وقع له هو والرسول صلى الله عليه وسلم في بداية أمره وفي بداية إسلامه، ما وقع للمسلمين في بدر وهو بين أظهرين، ما وقع للمسلمين في كيت وكيت، إن العلماء يعلمون الناس السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن الكريم، باعتبار السيرة هي تجسيد للقرآن الكريم، باعتبار السيرة هي تطبيق العملي للقرآن الكريم. فكان يحدثهم مرة هكذا ومرة هكذا، فود الناس لو حدثهم كل يوم لجمال وحسن وحلاوة وطراوة ما يستمعون. فقال لهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. يعني فحدثهم بأن هذا النهج هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في الدنيا أحلى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتخول الصحابة بالموعظة حتى لا يكثر عليهم وحتى لا يسئمهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة، ركبت بعيرا وفيه صعوبة، يعني هذا البعير لا يريد أن يمشي ولا أن يستقيم، يعني يمشي عن اليمين وعن فيه نفور. قالت: فجعلت تردده، يعني ترده من هنا وترده من هنا، يعني وتتعب ذلك الجمل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، عليك بالرفق، يعني حتى مع الحيوانات. يعني فالساعة باش قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، مازال ما كانت المنظمات العالمية لحقوق الحيوان، مازال الناس ما يتكلموا على حق الحيوان، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك بالرفق منذ زمان، منذ يعني 14 قرن وزيادة. إذن هذا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشفقة والرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه أمته، بل تجاه الحيوانات، بل تجاه الكائنات كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هم العقلاء وغير العقلاء، يعني ما في الحياة وما هو جماد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للجميع كما أشرنا من قبل. ثم يأتي الفصل 18 في وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن عهده وصلة الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عهدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصل الناس رحما، يعني أكثرهم صلة للرحيم. قل القاضي عياض رحمه الله: وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحيم، فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءة عليه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد، حدثنا أبو إسحاق الحبال، حدثنا أبو محمد بن النحاس، أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. يعني الحديث أخرجه أبو داود في سننه. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث تباهى مع رجل تبايع معه يعني اشترى منه أو باع له، فبقي له شيء، هذا الرجل بقي له شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتيك به، فذهب الرجل ونسي. قال فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان 3 أيام ينتظره، فلما جاء وجده في مكان، فلما تذكره جاء وجده في مكانه، فقال لقد شققت على يا فتى، أنا منذ 3 أنتظرك، يعني منذ 3 أيام ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، يعني مخافة أن يأتي ولم يجده. كم تنتظرون أنتم؟ 3 دقائق، نصف ساعة، ساعة من الزمن. أحيانا يضيق صدر الإنسان عندما ينتظر صاحبه قبل الموعد، يعني إذا اتفقت معه مثلا على 4:45 نلتقي هنا، وتأتي أنت مثلا في 4:45 قبل 10 دقائق، فيضيق صدرك، فما باله لم يأتي، أو لم يحن الوقت بعد. يعني ينبغي أن نتخلق بهذا الخلق، خلق سعة الصدر والوفاء بالعهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. أيضا من وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عهده، من وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عهده أنه يتعهد صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة ماتت ودخلت في ذمة ربها سبحانه وتعالى، ولكن لها صديقات في مكة، وهذه صديقات أسلم بعضهن وذهبن إلى المدينة، فكان الأنصار يأتون بالهدايا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول اذهبوا بها إلى بيت فلانة، إنها كانت صديقة لخديجة وكانت تحب خديجة، يعني وفاء لمن؟ وفاء لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ماتت خديجة منذ زمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس لها حسن الوفاء وحسن العهد، فقد وفت رضي الله تعالى عنها فأوفى لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدة خديجة، تعرفون من هي خديجة؟ هي من آوت وصدقت وآمنت وجهزت وكثير من الأمور، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها والترحم عليها، حتى غارت منها السيدة عائشة وهي يعني الأخرى ماتت وهي حية، السيدة عائشة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمع أنه يذكر خديجة، يعني يكثر من ذكرها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يعني غريب أن تغار المرأة عن امرأة ماتت منذ زمان ولم تكن معها في يوم من الأيام تحت عصمة رجل واحد، لم تكن يوما من الأيام تحت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة، ولكن هذه الغيرة غير دينية، مش غيرة التي تكون في النساء، غير دينية، أي تريد هي أيضا أن تذكر بالفضل. وقد ذكرت رضي الله تعالى عن السيدة عائشة، وحملت كثيرا من العلم، وكانت فقيهة العلماء والعالمات رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا ما يغيرها، يعني يغيرها ويجعل فيها غيرة، أن السيدة خديجة تذكر بالخير كثيرا ويمدحها النبي صلى الله عليه وسلم ويصل صديقاتها. وعن عائشة رضي الله تعالى هي تقول هذا المعنى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غيرت على خديجة، فما الأولى حرف نفي، وما الثانية مصدرية، أي ما غيرت على امرأة كغيرتي أو مثل غيرتي على خديجة، لأن يعني اللفظ بحال ما غيرت على امرأة، ما غيرت أي كما غيرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها. السبب في هذه الغيرة لما كنت أسمعه يذكرها، يعني أنها تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيدة خديجة ويثني عليها كثيرا، وإن كان لا يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقسمها على خلائل، جمع خليلة أي صديقة، على صديقة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اقرأ، هل تذكر في يوم من الأيام أن لأمك مثلا صديقة وأكرمتها؟ هل تذكر أن لزوجتك صديقة وأكرمتها؟ هل تذكر أن لعمتك صديقة وأكرمتها؟ يعني ينبغي أن نفكر في هذا، ينبغي أن نصراحا فيما بيننا، من حسن العهد إذا ماتت أمك مثلا أو ما تزال على قيد الحياة وكانت لها صديقة، أنك إذا أكرمت أمك تكرم معها صديقتها. فهذه صدقة فيها الإكرام إلى الإثنتين معا، فعندما تحس أمك أنك أكرمت صديقتها بسببها هي، يعني يكبر ذلك الإكرام في نفسها، يكبر ذلك الإكرام في نفسها، وتزداد محبتها لك، مم أمك تزداد محبتها لك بسبب إكرام صديقتها. أما إذا ماتت فالأمر أمر آخر، أن تلك الصدقة تصل أمك وتنتفع بها صديقتها، هي صدقة على أمك ومنفعة لصديقتها. يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة، وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يمكث الشهر والشهرين ولا توقد النار في بيته. قيل ما تقتاتون؟ قال الأسودان، التمر والماء. أما إذا ذبح فإن الذبح سيذهب إلى مكان آخر، فإن الذبحة ستذهب إلى صديقة خديجة والمحتاجين والفقراء والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذبح شاة، فيعني بدأ يتصدق بها حتى ما بقي منها إلا كتف. فسأل عائشة رضي الله تعالى قال: كم بقي من ذلك، من تلك الشاة؟ قالت: لم يبق منها إلا الكتف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل قولي بقيت كلها إلا الكتف، بقيت كلها إلا الكتف، لأن ما تصدق به الإنسان يبقى، وما أكله يفنى، فالذي أكلته حد هنا حد الدنيا، إذن بقيت كلها إلا الكتف، فتصدق بما تبقى لكي تبقى كلها، لكي تكون كلها باقية مدخرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. واستأذنت عليه أختها فارتاح لها، أخت السيدة خديجة استأذنت على الرسول صلى الله عليه وسلم فارتاح لها، معنى ارتاح انشرح لها صدره صلى الله عليه وسلم وفرح بقدومها. يعني من طبيعة الإنسان أنه إذا جاء إليه شخص وكان يحبه أنه يرتاح له، وإذا جاء إليه شخص آخر فإنه يعني ينقبض ويحاول أن يقضي له حاجته في الحين ليصرفه. هذه طبيعة الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءته أخت خديجة رضي الله تعالى عنها يرتاح لها، يعني أنه يفرح بقدومها ويقول لها مرحبا مرحبا، ويكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله مرحبا. ودخلت عليه امرأة فهش لها، هش يعني فرح لها وانشرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأحسن السؤال عنها. فلما خرجت قال أحسن السؤال عنها، ما معنى هي جت؟ ما معنى أحسن السؤال عنها؟ يعني سأل عن جميع جوانب حياتها، كيف حالك، كيف حال أولادك، كيف حال أقاربك. يعني سأل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعليكم السلام ويسكت، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع أحوالها. فلما خرجت قال إنها كانت تاتينا أيام خديجة. شوف لاحظ أنها كانت تاتينا أيام خديجة، امرأة كانت كتجيب ملي كانت عايشة خديجة، فإكراما لخديجة يعني أفرح لها وأسأل عن حالها وأقضي لها حاجتها. وإن حسن العهد من الإيمان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد لخديجة يعني إكرام خليلاتها وصديقاتها. وصفه بعضهم فقال كان يصل ذوي رحمه من غير أن يثيرهم على من هو أفضل منهم. كان صلى الله عليه وسلم يصل ذوي رحمه يعني أقاربه من غير أن يثيرهم على من هو أفضل منهم، لأن قد يكون مثلا بعض الأشخاص في ذوي الأرحام يعني قد يكون أقل شأنا من بعض الأشخاص من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. مثلا قد يكون واحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بطأ به إسلامه أو لم يسلم بعد، أو كان له موقف معين، قد يكون أبو بكر خيرا من هذا القريب للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصل ذلك القريب ولكن لا يثيره على القريب الديني، القريب في الدين وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيجمع بين الحسنيين، فيجمع بين الإحسان إلى ذوي الرحم وبين الإحسان إلى السابقين إلى الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، يعني ليسوا بأقاربه المقربين، هم بعداء، ولكن لهم رحم، لهم نوع من الرحيم، سأبلها ببلالها. لأن العرب كانوا معروفين بالعناية بصلة الأرحام حتى في الجاهلية، ولذلك كانوا حريصين أشد الحرص على حفظ الأنساب، لأن حفظ الأنساب المراد منه أن يحفظ منه الإنسان ما يصل به رحمه، احفظوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فكان مثلا الإنسان يكون في قبيلة ويعتبر قبيلة كاملة يعني من أخوالها بمجرد أن أمه كانت من تلك القبيلة، فيحسن العهد إلى أولئك الناس كلهم باعتبارهم من ذوي الرحم قريبين أو بعادة. فيعتبر القبيلة الفلانية هم أخوالي. النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أهل مصر أن لأهل مصر بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رحما، بسبب ماذا؟ بسبب ماريا القبطية، يعني بسبب حبل واحد من المودات والرحم جعل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببني كنانة في مصر. وقل مثل ذلك في بني المصطلق لما تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، قل مثل ذلك في هوازن لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم بسبب أنه استرضع منهم. لماذا لم يستت النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة التي استرضع منها ثم يعني يعاتب الباقي أو يأسر الباقي أو يفعل به ما يشاء، ولكنه صلى الله عليه وسلم شفع البعض في البعض فأطلق سراح سبيهم جميعا بسبب هذه الصلة. يقول سأبلها ببلالها، يعني سأبلها ببلالها، أنا ما ينساش ولو مجرد البلال ولو شيء من الندى. وقد صلى صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنته زينب يحملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. يعني من مراعاته صلى الله عليه وسلم للرحم وذوي الرحم أمامة ابنة ابنته، وهي في الحقيقة ابنة من؟ ابنة رجل آخر. يعني كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائد. هذه ابنة أبي العاص بن الربيع، زوج السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يفرق في الصلة والرعاية والتربية بين أبنائه وأبناء بناته، بل صلى الله عليه وسلم يعني تأخذه الشفقة الكبرى والرحمة العظمى في أبنائه وبناته، يعني في أبناء بناته، في الحسن والحسين مثلا، وفي أمامة وفي غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهما ويشمهما، فكيشم فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثني عليهما ويقول لا يحبهما إلا كذا، ومؤمن ولا يعني يكرههما إلا منافق، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني فيرغب صلى الله عليه وسلم في محبتهم، أي في محبة ذوي القربى، في محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي قال بعض المفسرين المراد بقوله تعالى: قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا شيئا واحدا، وهو أن نحسن العهد في ماذا؟ في ذوي القربى، في أقاربه صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم والمطلب. وعن أبي قتادة: وفد وفد للنجاشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. وفد من الحبشة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، مع أن هناك من يقوم بهذه الخدمة وهذا العمل. فقيل له: يا رسول الله، نكفيك مؤونة هذه الخدمة، نحن سنقوم بخدمة هؤلاء الضيوف وهؤلاء الوفد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. ما الذي يقصد بأصحابنا؟ المهاجرين إلى الحبشة، الناس الذين هاجروا إلى الحبشة، أكرمهم النجاشي ومن معه. أكرمه النجاشي، يعني هو المسؤول على إكرامهم، وتبعه قومه في ذلك، يعني إكراما لملكهم وسلطانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالجميل للجميع، يعترف بالجميل للجميع، للنجاشي فصلى عليه لما مات، ولقومه لما جاءوا إليه أحسن النبي صلى الله عليه وسلم وفئدته، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إكرمهم. لماذا؟ لأنهم كانوا لأصحابه مكرمين. يعني لو أرسلت مثلا شخص إلى مكان معين فاستقبله الناس يعني احتراما لك أنت، فما الذي ستفعل بشخص يرسلونه إليك؟ فهل ستذكر له هذا الإكرام وهذا الإحسان؟ نعم، تذكر له هذا الإكرام، لقد أحسنتم وأفعلتم وكذا، يعني وأديتم الواجب. يعني الإنسان دائما يذكر بأنه كان معترفا بالجميل، تذكر الطرف الآخر بأنك تعترف له بالجميل وبالإحسان الذي كان من تلقائه. أما إذا أحسن إليك ولم تذكره بهذا الإحسان ونسيته، هذا نوع من التنكر ونوع من عدم الاعتراف. ولما جاء بأخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن وتعرفت له، بسط لها صلى الله عليه وسلم رداءه وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة، أو متأتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت. يعني الشاهد أنه لم ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة كما أشرنا، ولهذه القبيلة لم ينسى لها فضلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع منهم. وقال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. شكون هو أبو الطفيل؟ آخر الصحابة موتا، يعني على الراجح، مش ما غاديش نقول على الجزم، ولكن علاش على الراجح؟ لأنه مات 106 هجرية أو قريبا من ذلك، آخر من توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته. جاءت إليه امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم نزع رداءه وبسطه في الأرض وجلست عليه هذه المرأة. يعني أي تواضع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي إكرام هذا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ينبغي أن نتساءل هذا السؤال، وينبغي أن نقرأ هذه الأمور بإمعان. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي جاءت في هذه المرأة، يعني في هذا الوقت الذي أسلم فيه أبو الطفيل، وكان أبو الطفيل غلاما صغيرا من آخر الصحابة من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رأى امرأة دنت من الرسول صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه وجلست عليه. في أوج عز الإسلام وعز المسلمين تواضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن وفادة هذه المرأة. فسأل أبو الطفيل من هذه؟ قالوا له هي أمه التي أرضعته. قيل حليمة السعدية وقيل سويبة، قيل حليمة السعدية وقيل سويبة، والراجح أنها حليمة السعدية، لأن حليمة السعدية هي التي ماتت في المدينة، هي التي هاجرت وماتت في المدينة، وما يزال قبرها معروفا مشهورا هناك. أما سويبة فقد ماتت في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يرسل لها بالهدايا وبالثياب وبالإكرام وبالإحسان حتى ماتت رضي الله عن الجميع. وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة. أبوه، شكون هو أبوه من الرضاعة؟ هو زوج حليمة السعدية، أبو كبشة. فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، فوضع له أيضا ثوب فجلس عليه. ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه. يعني بسط لهما معا رداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلسا عليه أبوه وأمه من الرضاعة. ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه، قام وأجلسه بين يديه، أكرمهم، يعني أكرم المجموعة، الجماعة أكرمهم بالثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يبعث إلى سويبة، هي مولاة أبي لهب، وأعتقها أبو لهب لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها بشرته بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدرس الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا، ولذلك أعتقها فرحا بابن أخيه عبد الله. فلما أعتقها يعني صارت إلى جانب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت من مرضعاته رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لها بكسوة وصلة. فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها، شكون اللي بقى في قرابة تويبة هناك في مكة؟ فقيل له لا أحد، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحد. وفي حديث خديجة رضي الله تعالى عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظر الخادعي رحمه الله كيف يطرز يعني تأليفه هذا، وكيف يعني يجمع شتاته ويرد عجوزه على صدره. فبدأ بخديجة رضي الله تعالى عنها وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم ذكر في نهاية الكلام ذكر كلام خديجة في الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن العهد والوفاء وصلة الرحم. يعني ما قالته خديجة رضي الله تعالى عنها كان شيئا معروفا لدى الناس بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ختم به القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الفصل فقال قد قالت له خديجة أبشر. متى قالت أبشر؟ لما نزل عليه الوحي أول يوم وهو في غار حراء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده أو ترجف بوادره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لخديجة كان الأمر كذا وكذا وكذا، فأخبرها الخبر. فقالت له أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني هنا نتعلم من السيدة خديجة فقها عظيمة، وهو أن الإنسان الذي يكون على الشمائل المحمودة لا يخزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يكون على الصدق والوفاء وحسن العهد وصلة الرحم ويستميت في ذلك. أقول ويستميت لأن بعض الناس يقطع صلة الرحم بمجرد كلمة يسمعها من أقربائه وأرحامه، يسمع منهم كلمة فإذا به يقطع الرحم. ليس هذا هو صلة الرحم. صلة الرحم أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذه صلة الرحم. ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يجازي الصلة بالصلة، وصلني فأنا أصله، قطعني فأنا أقطعه. لا، وصلني فأنا أصله، وقطعني فأنا أصله. يعني استمرار في إيش؟ الاستمرار في الصلة. هنا نتعلم من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أن هذه الخصال معروفة في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يكون نبيا فهو مشمول بهذه الشمائل. درس واحد تعلمنا إياه السيدة خديجة رضي الله تعالى. ثانيا، أن الناس في الجاهلية يعرفون الفضائل ويعرفون الشيم والمكارم، يعرفون الحق من الباطل. ولذلك فمن علم خديجة رضي الله تعالى عنها أن هذه الخصال يعني خصال محمودة؟ ثالثا، أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة، مجرد أن اتصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت فقيهة، فعرفت بين الحق والباطل، فثبتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا بعض المستشرقين وأدناب المستشرقين الذين يعني يحاولون تسلق يعني سلم ومعالي ومدارج سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا كان نبيا فلماذا ثبتته امرأة؟ يعني إذا كان نبيا يوحى إليه، جاء إليه جبريل وعرف من نفسه الصدق وكذا، فلماذا ثبتته امرأة؟ هذا يدخل هذا في ماذا؟ يدخل هذا في إعجاز بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن شهد له بذلك الناس الذين هم من المحيطين به، شهدوا له بالصدق، شهدوا له بالصدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق والأمانة قبل أن يبعث، فلما بعث أضيف إلى هذين الركنين ركن ثالث، ماذا؟ ما هو؟ التبليغ. فإذا اجتمع ثلاثة، ما الذي اجتمع عندك؟ ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، الصدق والتبليغ والأمانة. فهو معروف بالصدق والأمانة، بقي ماذا؟ بقي التبليغ، بقي التبليغ. رابعا، أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تستشف هذا اليوم وتنتظره، كانت تبحث عن هذا اليوم. ما كانت رغبتها رضي الله تعالى عنها في الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بحثا عن هذا اليوم، إلا بحثا عن هذا اليوم الذي كان فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عظيم. فلما سمعت بخبر الوحي بادرت وصدقت، ولم تكن لها كبوة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية لا يحزنك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. فعرفنا أن صلة الرحم من أسس وركائز الإسلام. إذا كانت أركان الإسلام هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فإن أسسه وركائزه التي تسبق الأركان هي ماذا؟ هي الصدق والأمانة والعفاف وصلة الرحيم. ولذلك قرر الله عز وجل بين صلة الرحيم وبين الإيمان بالله عز وجل، أو بين قطع الرحيم والإشراك بالله عز وجل والإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اتقوا الله الذي تسألون به اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام في الإيمان. في الإنكار، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وجمع بين الأمرين معا. إذن تصل الرحم وتحمل الكلة. الكلة هو ما يثقل على الناس ويثقل على النفوس ويصعب عليه، ربما يكون فيه تكلفة المادية، أن الإنسان يكلف ماديا، ربما يكلف من جهة ماء وجهه أنه يصلح بين أو يصلح بين فلان وفلان مش الحداث البين أيضا مما يسقل على الناس أن يقول لك شخص مثلا يا فلان الله يجزك بخير إني تعالى لتصلح بيني وبين فلان، يصعب لأنك ربما تقول ما لا أدري كيف سيكون رد هذا الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في هذا الرد وإنما يصلح ذات البين. ولما جاء الأرشي واحد العربي باع شيئا ما لأبي جهل فطلب منه دينه وماله فأبى عليه، فلما جاء قال لقريش أنصفوني من أبي الحكم، قالوا له لا ينصفك من هذا الرجل إلا محمد، يعني يعرفون العداوة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، فأرادوا أن يوقعوا بينهما، أرادوا أن تكون الوقيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، فلما وقف هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينصفه من أبي جهل، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، إذن يحمل الكلب يحمل ما يقول على الناس، قال نعم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودق عليه بابه فارتعد أبو جهل وخرج وقال له الآن أعطيه حقه، فأعطاه ماله وذهب لحال سبيله. فاستنكرت قريش على أبي جهل ذلك وقالوا له كيف كنت تقول كذا وكذا وكذا، لا ترضخ النار عصا لا تفعلن به، قل لنا ولكن لما جاء ودق عليك الباب يعني أعطيته له المال يعني بسرعة، قال ويلكم لولا معطيه المال لاختطفني فحل كان على رأسه فحل يعني يفغر أو يفغر فاه يعني يفتح فمه يريد أن ينقض عليه، لو لم أسرع يعني لأخذني. فلما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام ولو دنا مني لأخذه. وتكسب المعدوم، تكسب أو تكسب المعدوم بمعنى تعطي للشخص الذي لا يملك شيئا، تعطيه لشخص الذي لا يملك شيئا، وتقري الضيف الغريب في البلد، وتعين على نوائب الحق كبناء الكعبة وحرب الفجار هيك وحرب الفجار بكسر الفاء وغير ذلك من الأمور التي ساعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشارك فيها، لأنها تعود على الجميع بالخير وإن كان القائمون بها مشركين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بإخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.